اختلف أهل العلم في من سب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. جماهير أهل العلم يقولون إن من سب الصحابة يعذر، يجلد، يضرب، يسجن ولا يقتل. ويروى عن بعض المالكية أن من سب الصحابة يقتل، لأن سبهم فيه رد للشريعة التي نقلوها عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ما يسبهم المرء لولا الحقد أو الظلم التي قلت في القلب، فإذا ما احتقرت أحد أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، ما الداعي لاحتقارهم؟ الداعي للاحتقار أذكره لك بصراحة، هؤلاء القوم هم الذين أطى الله بهم الدين ورفع الله جل وعلا بهم الملة، وهم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأثنى عليهم رسول الله بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهم الذين ظلوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه داعين، ناصرين، مجاهدين، لا تأخذهم في الله لومة لائم، إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بالدعوة وبالحروب الإسلامية، وفتح الله تعالى بهم البلاد، وعز الله تعالى بهم الملة، وفتحت على أيديهم بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، وانتشر دين الله. أولئك القوم الذين فتحت ديارهم عنوة، دخل في قلوبهم الغل، الحقد، الإحن. وأضرب لك لذلك مثالا بفيروز المجوسي اللعين الذي قتل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر يصلي بالناس صلاة الصبح في موضع مصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي دعا هذا المجوسي غلام المغيرة، ما الذي دعاه لقتل عمر رضي الله تعالى عنه؟ الذي دعاه للقتل أذكره لك، كان غلاما للمغيرة، وكان صانعا جيدا عامل، ضرب عليه المغيرة جعل إتاوة يأتي كل يوم بكذا وكذا، فكره هذا الأمر وأتى يشكو المغيرة ابن شعبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المغيرة جعل علي كل يوم كذا وكذا. فقال له عمر: أنت صانع، أنت عامل، يعني تعمل عدة أعمال، وهذا المبلغ الذي جعله عليك المغيرة ابن شعبة ليس بالشيء الكثير. وكان مما يعمل هذا المجوسي يعمل الرحى. فقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. فما فاتت على عمر، وبمجرد أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام قال: قد توعدني الخبيث. فما مضت أيام إلا وأتى هذا اللعين، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس صلاة الصبح، فطعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عدة طعنات، وطعن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنه قد أدرك طعن نفسه وهلك، عليه لعائن الله. السبب أن المغيرة جعل عليه جعل وهو غلام له عبد مملوك يؤدي إلى أن يفعل هذا الفعل؟ لا والله، وإنما هو حانق حاقد لعمر ولأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين فتحوا بلاده والذين أدالوا دولتهم والذين جعل الله تعالى للمؤمنين منهم الخير على يد أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. والله لا نعلم سبب للكراهة إلا هذا. سبب آخر أدى إلى شتمهم وسبهم بل ولعنهم ما جرى بين الصحابة بعضهم البعض، وقعت بعض أمور اجتهادية بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذه الأمور التي وقعت إنما وقعت من باب الاجتهاد، مثلا الحروب التي وقعت بين عائشة وبين الإمام علي، بين معاوية ابن أبي سفيان وبين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية لا يكفر علي وعلي لا يكفر معاوية، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا وقعت واقعة نزلت نازلة اضطر لسؤال في مسألة فقهية علمية بعث إلى علي بن أبي طالب، والحرب قائمة بينهم، ما كفر هذا هذا ولم يكفر هذا هذا. فالذي وقع إنما هو من باب الاجتهاد. لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة، وتعلمون أن ثوار أتوا إلى طيبة الطيبة وحاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن، جماعة خرجوا، ومن قديم الثورة لا تأتي بخير أبدا، مادة الثارة يثور والله لا تأتي بخير. وأنتم اليوم انظروا إلى واقعنا وإلى حال بلادنا الإسلامية، أي بلد قامت فيها ثورة والله ما زادت إلا دبور وما وزال منها الخير. فلما جاء الثوار قتلوا الإمام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو في بيته صائم يقرأ القرآن، والنبي قد أخبر بهذا الأمر، فوقع ما أخبر به رسول الله، بويع الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة وذهب إلى العراق، وانتقلت العاصمة الإسلامية من المدينة إلى العراق. معاوية كان يريد من الإمام علي أن يأخذ الثوار وينيلهم جزاءهم، وتأخر الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهو ينوي الأخذ بالثار، لكن المسألة في اضطراب، ثوار، الفتنة قائمة. رأى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الأمر لم يحن، علينا أن ننتظر قليلا بعد حتى يهدأ الأمر ثم نأخذ بالثوار. هؤلاء يريدون الاستعجال، وهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى بأن الأولى وأن من المصلحة ألا تزول الفرقة تكثر الفرقة، وعلينا أن نتوانى قليلا وبعد ذلك نأخذ بالثار. وقع ما وقع، والذي وقع أمر أراد الله تعالى أن يقع، لم يخرجهم من الملة، وإنما هي خلافات تقع. فهل هذا الخلاف الذي وقع بين علي وبين معاوية أو بين عائشة وبين علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عائشة خالفت عليا رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك تبين لها أن الإمام علي على الحق وعلى الصواب ورجعت عن ذلك، كانت مجتهدة فلم تصب في اجتهادها، مرت على ماء يسمى الحوأب، وهي تقود الجيش في حروب الجمل، ولما مرت على الماء وهي القائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلما مرت على ماء الحوأب نبحتها كلاب الحوأب. تذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: ايتكن تنبحها كلاب الحوأب. تذكرت الحديث وسالت عن الماء، فقيل لها ان هذا الماء يسمى ماء الحوأب. علمت ان النبي عناها، فطلبت رضي الله تعالى عنها ان ترد الى المدينة. تركت القتال وانتهى كل شيء. ولذا من عقيدة اهل السنة والجماعة السكوت عما جرى بين الصحابة، ما لنا دخل في ذلك، علينا ان ننظر الى عيوبنا نحن. نحن مليئون بالبلاء، ونسأل الله تعالى حسن الختام. وقلوبنا قد تغيرت، ليس هي القلوب. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلقوا ربكم. والله إن قلوبنا اليوم ليست هي قلوبنا بالأمس الدابر. وهل تصدق أيها الأخ أنه قبل سنين معلومة، قبل 30 عام 40 عام تقريبا، الواحد منا يعتقد أن ما يسمى بالدش، الدش الذي يغتسل به، ماسورة عليها ماسورة أخرى مخرقة يغتسل بها، والله كنا نعتبر أن هذا تشبه بالكفار، والله الذي لا إله إلا هو، وأن هذا أمر لا ينبغي. على ما نأخذ هذا الدش حتى نغتسل به، لأننا نريد أن نتشبه بأعداء الله. اليوم دش إيه يا أبو دش؟ القضية أعظم من ذلك. نسأل الله تعالى أن ييسر ويسهل وأن يحسن لنا الختام. لقد رأيت قبل يومين رجلا يبكي من سكان طيبة، يبكي من من؟ يبكي من جاره. ماذا أصابك؟ ما الذي فعل لك؟ شتمك، ضربك، شكاك، ما الذي عمل؟ قال: والله عمل لي عمل. ما هو العمل؟ قال: أتى بالدش الذي يأتي بصور 90 دولة 120 دولة بالفجور والفسوق الذي يكون في باريس وفي لندن وما إلى ذلك. أتى به، وإذا به بجوار بيتي عندما أريد أي محطة، وإذا بتلك الأمور الموجودة عنده تنتقل إلى بيتي. بلى، مصيبة. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. ولذا لا علينا إلا أن نستغفر الرب وأن ندعو الله تعالى لأولئك الأبرار الأخيار الذين ناصروا رسول الله، أعزوا رسول الله، آووا رسول الله، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضيق ووقت الحاجة ووقت الشدة، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يفدوه بأموالهم أرواحهم، نساء يفدوه كما يفدون نساءهم وذرياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيأتي لكع ابن لكع، والله لا يستحق أن يقال له لكع، لكع خير منه، يأتي ويتجرأ ويتكلم على أبي بكر أو على عمر أو على زيد أو على عثمان أو علي أو على أي صحابي من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقوله معجز: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولهذا قال بعض المالكية: إن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعرض للقتل ويقتل. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه مشهور، معلوم مذهبه بسد الذرائع. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب الملة أو سب الله، يقول هذا زنديق، لا نقول كافر فقط، هذا زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا متى ما سب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يستتاب، لا يقال له تعالى وتب، وإنما يؤتى بالنطق ويقرب إلى النطح ويقتل لأنه زنديق. هذا في شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة البررة فكما سمعت ما لم يستحل. إذا قال سبهم حلال، أنا أعتقد بأن النبي قال لا تسبوا وأنا أسب. الذي يحلل ما حرم الله كافر. إذا حل ما حرم الله، السرقة حلال، الخمر حلال، المخدرات حلال، الزنا حلال، البغي حلال، هذا كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجليل سبب المنع من السب، وضرب لذلك النبي مثلا فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وأحد هذا الجبل المعلوم عندنا جميعا، ما بلغ مد أحدهم. المد ما يملأ كفي الرجل المتوسط، هذا يسمى مد في عرف الشرع. 4 أمداد تساوي صاع، الصاع 4 أمداد. لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، بل لا يبلغ النصيف، النصف لا يبلغه. ولذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا سيما وأن منهم جملة شهد النبي لهم بالجنة ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهل يتجرأ إنسان لسب وشتم هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن علماء السلف الصالح رحمهم الله اهتموا بذلك الجيل، بأولئك القوم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وألفت في أسمائهم كتب، وهذه الكتب معلومة مشهورة، ألف في ذلك الحافظ ابن حجر صاحب الفتح، صاحب فتح الباري، كتاب في 4 مجلدات سماه الإصابة في ذكر أسماء الصحابة. الحافظ أبو عمرو النمري ألف كتاب سماه الاستيعاب لابن عبد البر. المؤرخ العظيم ابن الأثير ألف كتابا، واسمع اسم الكتاب، اعلم ماذا يعتقد أولئك الأبرار في أصحاب النبي المختار. الكتاب سماه أسد الغابة، أسد الغابة، جعلهم كأسد في الغابة، أسد في عرينه في الغابة، إنهم أسد. الله جل وعلا أعز بهم هذا الدين، واختارهم الله تعالى لصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذا أريد أن أقول لك وأكرر، متى ما اعتقدنا في أي واحد منهم اعتقاد باطل وقلنا إنه ارتد، إنه ملعون، إنه وإنه، معناه أن القرآن الذي أتانا عن طريقهم هذا ليس هو كلام الله. من الذي أتانا بهذا القرآن؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين تلقوا عن رسول الله، أمثال زيد بن ثابت، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة الذين كانوا يتلقون عن رسول الله، الوحي ينزل على رسول الله ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه وحفظوه. حفظوه في صدورهم إلى زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما وقعت حروب الردة ووقعت بعض الفتوحات الإسلامية خاف عمر رضي الله تعالى عنه عندما قتل جملة من القراء أن يموت القراء وبذلك لا يوجد من يحفظ كلام الله. أشار عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع ما في صدور الناس من القرآن. استحسن ذلك أبو بكر وكلفوا زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يجمع ما عند الناس. كانوا يكتبون القرآن على الحجارة على الخروق على ورق الشجر ويحفظون ما يحفظون. جمع ذلك كله زيد بن ثابت واستعان بمن شاء الله تعالى أن يستعين به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجمعة الأولى. بعد أن تولى عثمان بن عفان الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا قام بالجمعة الأخرى وكتب عدة مصاحف. أبقى مصحفا في المدينة وآخر بمكة وبالعراق بالكوفة بالشام. هم الذين قاموا بهذا الأمر. فإذا ما ذممناهم شتمناهم لعناهم اعتبرنا أنهم قد خرجوا من الملة. ولا تظنوا أنني مفتري فيما أقول، والله إن البعض يعتقد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا وتركوا الإسلام، أنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا من الإسلام. الله أكبر، ارتدوا خرجوا من الملة بمعنى كفار. أنا نأخذ منهم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا اعتقاد باطل لا يجوز. ولذا علينا أن نتقي الله أن نتقي الله أن نتقي الله وأن نحفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتهم مكانتهم أسبقيتهم فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة. الحديث الثالث أيضا بمثل حديث أبي هريرة لكنه مروي عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى ذكر فضل لرجل من التابعين وليس من الصحابة. وقد عرفنا أن الصحابة هم الذين لقوا رسول الله وهم على إيمان على إسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يقال له صحابي. الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من المنافقين المشركين الكافرين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يقال لهم صحابة. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. خير القرون قرني. القرن الآخر الذين لم يسعدوا بالاجتماع برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولكنهم اجتمعوا بالصحابة ونقلوا عنهم، هؤلاء يسمون تابعين. الذين بعدهم تابع تابعين وهكذا. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. جيلنا اليوم خير من الأجيال التي تأتي بعد. الجيل الذي سبقنا بخطوة أو درجة خير من جيلنا اليوم. تريد أن أوضح لك وأقول لك قبل سنين ليست بالطويلة، إن صليت صلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن تعود إلى بيتك، الساحة، المناخة، زقاق جعفر، العنبرية، باب المجيد، داروان، ضروان، وإذا بالبيوت مفتوحة، وإذا برب البيت جالس في الموضع الذي يسمى المقعد، الغرفة الأولى الموجودة بعد الباب، وإذا به يقرأ كلام الله تبارك وتعالى من بعد صلاة الصبح إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، إن ذهبت إلى السوق لتشتري ما تريد أن تشتري، وإذا بالبائع بيده كتاب الله جل وعلا يقرأ القرآن، وبجواره أولاده الصغار وما إلى ذلك، ثم نفس رب البيت الوالد لا بد أن يخصص لولده فقيها يتفقه عليه، إما على مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة، كل حامل محفظته تحت إبطه يتذاكر مع أولادي، يتذاكر مع أهلي، هذا حالهم وهذا وضعهم. وبالله عليك، هل وضعنا نحن الجيل اليوم كأولئك القوم؟ الجيد الطيب منا من إذا صلى صلاة العشاء وعاد إلى الدار ماذا يفعل؟ لا أريد أن يقول ماذا يفعل، أنت تفعل، تعرف ما تفعل، وأنا أعرف ما أفعل، ولا حاجة إلى إطالة الكلام والحديث في هذا الأمر، كل منا يعرف ما يفعل، والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. الجيد منا من يقول أنا جمعت أولادي لئلا يخرجوا يمينا وشمال، ويهيئ لهم النظر إلى العورات والنظر إلى الراقصات إلى الغاديات الرائحات، واستجلبنا وأتينا بهذا البلاء الآخر، نسأل الله جل وعلا أن يلطف ويسهل. وأقول كلمة لله، والله جل وعلا عليم خبير، إن من أتى بهذا الدش الذي يسمى الدش في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه ملعون على لسان رسول الله، إما أنه ملعون بمعنى أن النبي أخبر بأنه ملعون، أو أنه ملعون بأن النبي دعا عليه، ويا ويل من أخبر النبي بأنه ملعون أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ملعون. ما هي اللعنة التي قال رسول الله؟ اللعنة التي قال رسول الله: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. لعن الله من أحدث فيها حدث، الحدث يعني الشيء الغريب الذي لم يكن بها. وهل تصدق أن الإمام مالك إمام دار الهجرة سجن ولدا من بيت الإمارة، أتى من الشام وصلى في مسجد رسول الله، ولما انتهى من صلاته أمر الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه شرطي أن يأخذ ولد الإمارة ويذهب به إلى السجن، فأخذ إلى السجن وسجن يوما وآخر وثالث لا يدرون ما السبب. سألوا الإمام مالك ما هو السبب، فقال الإمام مالك: إنه قد أحدث في مسجد رسول الله ما ليس منه، ولهذا يعزر. ما الذي أحدثه؟ الذي عمله مصلي جاء يصلي في مسجد رسول الله، أخذ رداءه الشرشفة العلوية ووضعها أمامه وصلى عليها، ما كان أهل المدينة يعرفون ذلك، وما كانوا يفعلون هذا في مسجد رسول الله. ولذا أمر الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن يؤخذ عبد الرحمن المهدي ويسجن. لما؟ ما الذي فعل؟ رداءه شرشفة مثل الإزار والرداء، الرداء وضعه أمامه يصلي لله تبارك وتعالى، فأمر مالك بأن يسجن. وكيف بالأشرطة التي نذهب سيل، رجل خلفه صبي، ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ شريط فيديو لفتح بلاد إسلامية، لافتتاح مسجد، لقراءة قرآن، منظر لصلاة العيد، منظر لفعل خير. لا والله، وإنما لرقص شرقي وغربي طوال الليل وهو على هذا الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فنسأل الله العافية والسلامة. المقصود أويس من التابعين، ويعتبر سيدا من سادة التابعين، أويس القرني وليس القرني، أويس القرني، أويس ابن عامر القرني، شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير وبالولاية والصلاح، وكانت هذه الشهادة معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه البالغة. وستسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات أويس القرني ابن عامر القرني، وصف النبي صفته وأخبر بأن له أم وأنه بار بأمه، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من اليمن لأنه يبر أمه، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أويسا ابن عامر القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان به بياض البرص، فدعا الله جل وعلا أن يزيل عنه هذا البياض، فأزال الله تعالى عنه هذا البياض، وسأل الله جل وعلا أن يبقى من هذا البياض مقدار درهم حتى يشكر الله على ما تفضل عليه وأنعم، يبقى هذا النوع هذا المقدار إما في كتفه وإما على سرته، عندما ينظر يرى البياض الذي أزاله الله تعالى عنه. أوصى رسول الله عمر رضي الله تعالى عنه بأنه متى ما لقي هذا الرجل التابعي، وعمر أفضل منه لا شك، ولا يقارن عمر بأويس، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفضل من أويس القرني ومن التابعين، لكن لفضل هذا الرجل وصلاح هذا الرجل قال النبي لعمر: إن لقيته فليستغفر لك، يعني اطلب من الله اطلب من أن يستغفر لك، أن يدعو الله تعالى لك بالغفران. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يدعوني إلى أن أذكر ولاية الله للعبد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية ليست ميراثا، وإنما الولاية عمل، طاعة، استقامة على مرضات الله تعالى، وهي ليست حجرا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا على التابعين ولا على تابعيهم بإحسان، بل إن الولاية باب عظيم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فكل من أطاع الله واستقام على أمر الله فهو ولي لله، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن قائلا يقول: من هم يا رب؟ فقال الله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء الذين آمنوا بالله واتقوا، فكل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي، إلا أن الولاية تتفاوت. ولاية النبي ليست كولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ولا يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من أمته. ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليست كولاية بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الأولياء يتفاوتون على حسب قربهم وطاعتهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى. أقول إنها ليست وقفا ولا صنفا ولا صفة من تحلى بها، كأن يقال الولي من يعلم الغيب، الولي من يعلم الغيب، الولي من يخبر بالمغيبات، الولي من يقول للشيء كن فيكون. لا، ليس هذا الولي، وإنما الولي كما قال الله: الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكرم الله جل وعلا هؤلاء الأولياء بكرامات تجري على أيديهم، لا يقصدونها، لا يدعونها، لا يذكرونها، لكن يجري الله جل وعلا ذلك على أيديهم، لأن الله تعالى تولاهم، كما وقع لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمراء عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، حتى مضى هزيع من الليل ثم خرج يقصدان بيتيهما ومع أحدهما صوت. والمدينة في ذلك الوقت ليست كالمدينة اليوم، وإذا بالصوت يجعل الله تعالى فيه نور، الصوت يضيء كشاف، إلى أن وصل إلى بيت أحدهما وإذا بالصوت ينقسم قسمين، قسم لهذا وقسم لهذا. هذه كرامة الله جل وعلا يكرم بها من شاء. وقد ذكرت لك قبل ليلتين ما يتعلق بقصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما شجت أو كسرت الربيع، كسرت ثنية فتاة من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنية الجارية، لأن أولياء الجارية ما رضوا بالأرش وما ولا العفو، وإنما يريدون أن تكسر ثنية الفتاة التي كسرت ثنية ابنتهم. شفعوا رسول الله، التمسوا من النبي أن يشفع، إما أن يعفو أو أنهم يأخذون قيمة السن، دية السن. أبى القوم، قالوا: لا نريد يا رسول الله إلا أن تكسر الثنية. جاء أنس إلى رسول الله، أنس من النضر الذي استشهد يوم أحد ولم يعرف من كثرة ما وقع عليه من ضرب سيف وطعن رمح، ما عرف، إنما عرفته أخته ببناني إصبعي، إصبعه كان به شيء، وإلا الجسد كله قد امتلأ بالضرب بالسيوف وبالطعن بالرماح. أنس بن النضر رضي الله عنه سمع الحكم من رسول الله، وقد التمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع، ما رضي القوم بالشفاعة، فلما سمع الحكم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تكسر ثنية الربيع، ابنتنا هذه والله ما تكسر ثنيتها. يعني ايه حكومة قوة معارضة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يتجرأ أنس إلى هذا الحد، يشاق النبي، يعترض لأمر الله جل وعلا الذي أمر به؟ لا، ليس من هذا الباب، من باب آخر ما تذوقنا طعمه. الباب الذي نظر إليه أنس بن النضر أنه متعشم في ربه، وأنه قد عامل الله معاملة طيبة، ويعتقد بأن الله لن يخيبه، ولذا قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، أنا اعتقادي في الله قوي، أن الله جل وعلا لابد أن ينزل الشفقة والرحمة في قلب أولياء الجارية فيعفون. عاد أنس إلى داره وإذا بالله جل الرب جل وعلا ينزل الرحمة من فوق سبع سماوات على قلب القوم، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نحن لا نريد الآن لا أرش لا دية وقد عفونا. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لكن هذا الأشعث الأغبر ذي الطمرين يعرف ربه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا بالماء البحر أمامهم والعدو خلف البحر، أقاموا مدة يريدون أن يذهبوا إلى العدو، لم يتمكنوا للماء البحر. قال الأمير الصالح التقي الورع إن الله تعالى قد ابتعثنا لهداية الخلق، فنحن خلق الله والبحر خلق الله، وأمر الصحابة أن يمشوا على الماء، والله مشوا. قال ولم يبتل لنا نعل، لم يبتل لنا نعل، مشوا على الماء. لما؟ يعرفون الله والله يعرفهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار، يقرؤون الآية لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. ولذا جلس عمر رضي الله تعالى عنه سنتين وهو يقرأ سورة البقرة، وأنا وغيري نقرأ سورة البقرة في ربع ساعة، وعمر سنتين في سورة البقرة، لأن عمر غبي؟ لا والله، وإنما يتفقهون في أحكامها ويعرفون مسائلها ويعملون بها. ولذا سئل الإمام أحمد ابن حنبل الذي ألف كتاب المسند، كتاب المسند 40,000 حديث في المسند ألفه الإمام أحمد، قيل له كيف كنتم تحفظون الحديث 40,000 حديث في هذا السفر، هذه قوة خارقة. قال كنا نحفظ الحديث بالعمل، كنا نحفظ الحديث بالعمل، إذا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به، فرسخ في أذهاننا، القلوب طاهرة نقية بيضاء صافية ما شغلها شاغل، لأنه متى ما شغل الشاغل وكان الشاغل معاصي الله فإن العبد كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب مظلما مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، فنسأل الله العافية والسلامة. إذن الولاية ليست ثوب وليست وراثة، وإنما الولاية الله جل وعلا بين لنا تعريفها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الرجل أويس ابن عامر من مراد يعود إلى أد ابن صحب ابن يعرب إلى سبع من اليمن، وكلمة اليمن إذا أطلقت ليس معنى اليمن صنعاء تعز وما إلى ذلك، لا، كل ما كان جنوب مكة يعتبر يمن، يعني بني مالك من اليمن، زهران من اليمن، الباحة شهران وما إلى ذلك، إلى أن تصل إلى صنعاء إلى اليمن، كل هذا يسمى يمن. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، ليس المعنى يمن الذي معروف بالخريطة فحسب، لا، بل كل ما كان جنوب مكة هذا يعتبر يمن. أويس ابن عامر القرني رحمه الله ورضي عنه رجل صالح، يكفيه أنه بر بأمه، بار بها، ويا سعادة من يبر أمه وأباه، ويا خيبة من يكون عاقا لأمه وأبيه، وبخاصة إذا كان سبب العقوق الهانم. الست: شريكتي في الحياة يجب أن تكون في الصف الأول، وأما الوالدة عجوز، الوالد عجوز، هيزبون، ضيقت علينا حياتنا، كدرت علينا أمورنا، يا ليتها تفارق الحياة الدنيا حتى نسعد، حتى يبقى ويخلد هو وزوجه إلى الأبد لا يموت. وليعلم من كان على هذا الحال أن الله تبارك وتعالى يقيض له من أولاده من يعامله بمثل هذه المعاملة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والمرء مدين بما فعل إن خير أو شر. ومن غريب ما يذكر في هذا الباب، في باب البر، أن رجلا كان في سفر في فلاة وهو على فرس، وإذا برجل في حر الظهيرة يحمل رجلا شيخا كبيرا على ظهره، دخل به في الصحراء يريد أن يذهب إلى الجبال. قال الفارس: ليتني أتبعه، فإن كان محتاجا إلى معونة أعنته. فأدرك الشيخ الكبير والولد الذي يحمله على ظهره، وإذا بالولد وضع أباه في الأرض، وذهب ليأخذ صخرة كبيرة حتى يضعها على رأس الشايب أبيه. حمل الصخرة يريد أن يضعها على الرأس، وإذا بالفارس ينادي: يا هذا اتق الله اتق الله، حتى دنا من الشيخ الكبير. ولما دنا من الشيخ نظر الشيخ إليه وقال له: يا هذا دعه ليفعل بي ما فعلت بأبي، أنا فعلت بأبي هكذا، دعه حتى يفعل ما فعلت بأبي. وآخر حمل أباه وذهب في وقت الظهيرة لكي يتبول أبوه، فلما جلس الوالد والشمس حارة والأرض رملية وكانت أنثيي الوالد أجلكم الله كبيرة، رأى الولد أن يضع يده تحت أنثي والديه حتى الحرارة لا تأتي لأنثيه، حتى قضى أبوه حاجته. ولما قضى الحاجة نظر الوالد إلى الولد وقال الوالد للولد: يا بني والله إن جميع ما فعلت بي قد فعلته لوالدي، إلا أنك فقتني بهذا الأمر، أنا ما وضعت يدي لأبي لأجل الحرارة لا تصيبه، ولكنك قد فقت علي بهذا. كما تدين تدان، كما تدين تدان. فأويس القرني رحمه الله شهد له النبي بأنه بار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبدل أن أطيل الكلام في هذه القصة أقرأ عليك الحديث، فإن كلام النبي واضح صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر على أويس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، يوصي عمر بأن يسأله أن يستغفر له. وفدوا إلى عمر، وكان عمر كلما جاء أمداد، يعني جماعة من اليمن يمدون المقاتلين الذين يذهبون إلى بلاد فارس وإلى بلاد الشام يمرون على عمر عاصمة الخلافة المدينة، يزودهم عمر بالأموال وما إلى ذلك، ثم ينطلقون. فكلما جاء أمداد جيش يريد أن يمد القوم سألهم عمر: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ عمر: معني بهذا الرجل. حتى شاء الله تعالى أن وفد ابن عم أويس، فسأل عمر: أفيكم أحد من القرنيين؟ قالوا: نعم. فجاء ابن عم أويس القرني سأله عمر عنه، قال الرجل لعمر: أويس رجل تافه نذل ليس بشيء، لا يسأل عنه ولا عن مثله، لأنه كان يهين أويس. إن خالط أويس الأغنياء، قال هذا الرجل ابن عم أويس يريد مالهم، وإن خالط الفقراء قال يريد أن يخدعهم حتى يأخذ حقوقهم. فشاء الله تعالى أن يلقن هذا الدرس من عمر. فلما تكلم على أويس بما تكلم به قال له عمر رضي الله تعالى عنه: إن لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. قال الرجل، قال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل وهو ابن عم أويس، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدع الله فأذهبه عنه. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.